ثابت بن أسلم البناني يعبر عن المثابرة في قضية وصول الخشوع: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت فيها 20 سنة. قال ميمون بن حيان: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاته قط، خفيفة ولا طويلة. كيف بمن ينظر في الجوال ويعبث في الأزرار ويطرقع الأصابع وما يخلي أحد إلا؟ كان ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من الخشوع. أبو حنيفة كان يلقبونه الوتد، بعض الطيور كانت تحط على منصور بن المعتمر في الصلاة تظنه خشبة شجرة. ثابت البناني يقول: كنت أمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي كأنه خشبة منصوبة. ركع ابن الزبير يوما فقرأنا بالبقرة وآل عمران والنساء ما رفع رأسه. سئل خلف بن أيوب: ألا يؤذيك الذباب في صلاتك؟ قال: لا أعود نفسي شيئا أبدا يعني يفسد علي صلاتي. قالوا له: وكيف تثابر وتصبر؟ قال: بلغنا أن الفساق يصبرون تحت أسواط السجان ليقال فلان صبور، يتفاخرون فيما بينهم. سبحان حرمية الحرمية. نعم. حرمية في السجن. قال: أنا قائم بين يدي ربي أتحرك. ليش؟ لذبابة. يقول: أنا قائم بين يدي ربي أتحرك لذبابة.